ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لك من مبالٍ فيخفي وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Ooh.